اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد ما زلنا في تفسير الجلالين وصلنا الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين الحق من ربك فلا تكون من الممتلين. قال تعالى إن مثل عيسى قال المصنف أي شأنه الغريب المثل الشأن والصفة ورد كذلك في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة فالمثل يأتي بمعنى الشأن ومعنى الصفة أي صفته الغريبة عند الله كمثل آدم أي كشأنه في خلقه من غير أب من غير أب ومن تشبيه الغريب بالأغرب يعني إذا كان عيسى عليه السلام حاله غريب أنه ولد من غير أب فآدم عليه السلام ماذا حاله أغرب أنه ولد من غير أب ولا أم قال كشأنه في خلقه من غير أب ومن تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس أقطع للخصم يعني ماذا أكثر قطعا لحجة الخصم الخصم الذي يدعي أن عيسى بن زنا حشاه من هذا الذي يدعي أن عيسى عليه السلام ابن زنا عندما يقول الله عز وجل إن مثل عيسى كمثل آدم يلزمك أن تقول هذا في آدم نعم ولا أحد يقول هذا في آدم أقطع للخصم يعني أبطل لحجته وأوقع في النفس أقوى وقوعا في النفس خلقه أي آدم أي قالبه القالب هو الجسد القالب هو الجسد والصورة نعم القالب الجسد والصورة خلق آدم أي قالبه من تراب خلق جسده وصورته من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون أي فكان قال لكم بشرا فيكون أي فكان وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف أي أمر عيسى أمر عيسى مبتدأ محذوف والخبر هو الحق الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي الشاكين فيه قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك أي جادلك من النصارى فيه من بعد ما جاءك من العلم بأمره يعني من جادلك في أمر عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأمره فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم ثم نبتهل نتضرع في الدعاء الابتهال هو ماذا؟ أشد الدعاء التضرع في الدعاء يسمى ابتهالا التضرع في الدعاء يسمى ابتهالا الاجتهاد في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى وهذه تسمى آية المباهلة آية المباهلة وأن يقسم كل واحد من الخصمين أنه على الحق وأن خصمه الآخر على ماذا؟ على الباطل نعم بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك دعاهم إلى المباهلة وفد نجران هؤلاء قوم من النصارى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يجادلون في شأن عيسى ويدعون أنه ابن الله عز وجل فدعوا إلى المباهلة ما معنى المباهلة؟ الدعاء أن يدعو هو أن يدعوهم على أنفسهم وعلى أولادهم بأن يهلك الله الكاذب منهما فقالوا عندما دعاهم إلى المباهلة ماذا قالوا له؟ قالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك يعني سنفكر في هذا الموضوع هل نبهلك أم لا ثم نأتيك فقال ذو رأيهم واحد من العقلاء منهم قال لقد عرفتم نبوته أنتم تعرفون أنه نبي وإنه ما باهل قوم نبيا إلا هلك يعني ما حلف قوم أمام نبي إلا أهلكهم الله عز وجل إذا كانوا كاذبين فوادعوا الرجل وانصرفوا ما معنى وادعوا الرجل المودعة المسالمة يعني فعلوا معه صلحا وادفعوا الجزية ها وانصرفوا ارجعوا إلى بلادكم فأتوه أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي يعني جمع أهل بيته لكي يباهلهم وقال لهم إذا دعوت فأمنوا قلوا آمين، فأبوا أن يباهلوا، أبوا أن يحلفوا أمامه صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا على دعائه، وصالحوه على الجزية، اتفقوا معه على أن يدفعوا الجزية وينصرفوا. وعلى ابن عباس قال لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، يعني لو باهلوا النبي عليه الصلاة والسلام لأهلك الله عز وجل أموالهم وأهليهم. وفي رواية لو خرجوا لاحترقوا، أحرقهم الله عز وجل وأهلكهم لكذبهم. والمباهلة مشروعة في كل أمر عظيم، في كل أمر عظيم دعا إليها بعض أهل العلم. شيخ الإسلام كان يدعو إليها من خلافة في بعض المسائل، نعم، يعني يجوز مثلا للعالم أن وهو يناظر أهل البدع أن يباهلهم، بمعنى أن يدعو أن الله عز وجل يهلك الكاذبة، يهلك الكاذبة منهما، ولا تكون إلا في الأمور العظيمة. يعني قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا المذكور لهو القصص أي الخبر الحق الذي لا شك فيه، وما من زائدة، طبعا في الحرف في القرآن ليس حرف جر زائد في المعنى، قد يكون زائد في ناحية الإعراب لكن في المعنى هو مقصود. ما فائدته هنا؟ ما فائدة من هنا؟ تأكيد النفي، تأكيد عموم النفي، تأكيد عموم النفي. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قلنا العزة ليست في الملك فقط، بل العزة ثلاثة أنواع ذكرناها، والحكمة ليست في الصنع فقط، بل الحكمة في الصنع والفعل. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع المضمر. ما المقصود؟ تكرر هذا كثيرا في القرآن، وضع الظاهر موضع المضمر. أين الظاهر هنا؟ فإنه مفسدين. نعم، هذا هو الظاهر. ما المضمر كيف كان سيقول؟ فإنه عليم، فإن الله عليم بهم، فإن الله عليم بهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تعالوا إلى كلمة سواء أي مصدر بمعنى مستوى أمرها، يعني كلمة يستوي أمرها بيننا وبينكم، كلمة نعم هي حق بيننا وبينكم. بيننا وبينكم هي هذه الكلمة، هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون أي موحدون. ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه، وقالت النصارى كذلك، كل واحد من الأمتين ادعت أن إبراهيم منتسب إليها. قال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، أي تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم. لم تخاصمون، لم تجادلون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم. والدليل العقلي على بطلان قولكم ماذا؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم، فكيف يكون يهوديا ولا نصرانيا بزمن طويل؟ وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية. أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه وأنتم مبتلى، يا هؤلاء يعني هؤلاء منادى حرف نداء محذوف، والخبر حاججتم فيما لكم به علم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهما؟ ما الذي لهم به علم؟ أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما. فلما تحاجون، لما تجادلون، لما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم؟ والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمونه. قال تعالى تبرئة لإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم مسلما أي موحدا، وما كان من المشركين. هذا تأكيد إن أولى الناس أي أحقهم بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد لموافقته له في أكثر شرعه. أحق الناس لإبراهيم ليس اليهود والنصارى، إنما محمد عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا من أمته، فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، لأنكم حرفتم وبدلتم وأشركتم، والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم. وهذا معنى صحيح لاسم تعالى الولي الناصر الحافظ. ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم، قال تعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون إلا أنفسهم. لو يضلونكم ما نوع لو هنا؟ مصدرية، يعني ود طائفة من أهل الكتاب ضلالكم، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن إثم إضلالهم عليهم، والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك، يعني ما يعلمون ذلك أنهم يضلون أنفسهم. قال تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله أي القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون تعلمون أنه حق. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون أي تخلطون، لبس أي خلطة، لما تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير، وتكتمون الحق أي نعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفته، وأنتم تعلمون أنه حق. وقال الطائفة من أهل الكتاب أي اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن وجه النهار، آمنوا بالقرآن وجه النهار يعني أوله، وكفروا به كفروا بالقرآن آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن دينهم، إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. فهذه حيلة ومكر من اليهود والنصارى لفتنة المسلمين وتشكيكهم في صحة دينهم. ماذا يفعلون؟ يقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أوله وكفروا آخره لعلهم يرجعون، فإذا رأوا أنكم رجعتم يقولون ما رجع هؤلاء عنه عن الإسلام بعد دخولهم فيه وهم أولو علم، اليهود والنصارى هؤلاء أحبار وربان أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا أي تصدقوا نعم إلا لمن تبع دينكم. آمن له نعم قد تأتي بمعنى صدقه، أما آمن به معناها أكثر من التصديق، آمن له كمثل قول تعالى وما أنت بمؤمن لنا. وعلى كل حال الإيمان في اللغة لا يطابق التصديق مطابقة تامة، بل الإيمان فيه تصديق بالغيب، أما التصديق لا يلزم أن يكون تصديق بالغيب، قد يكون تصديق بالغيب أو تصديق بالمشاهد. ولا تؤمنوا أي تصدقوا إلا لمن تبع دينكم. قال اللام زائدة تبع أي وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال. إن الهدى هدى الله هذا قصر وحصر، الهدى هدى الله، لأن من أساليب القصر والحصر في اللغة العربية ماذا؟ تعريف المبتدأ والخبر، فالهدى اسمين معرفة وكذلك هدى الله معرفة بالإضافة، فهذا يدل على القصر والحصر. قل إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال، والجملة اعتراض. أن أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، يعني أصل الكلام ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي يؤتى أحد مثل ما أوتيته، وما بينهما ماذا؟ جملة اعتراضية، يعني الكلام متصل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لماذا؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل، وأن مفعول تؤمنوا، يعني ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، نعم، يعني لا تؤمنوا إلا إذا أوتي أحد مثل ما أوتيتم فتؤمنون به. وهم يرون أن كل الأمم لم تؤتى مثل ما أوتوه هم، نعم، والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. المستثنى منه أحد، قدم عليه المستثنى. أين المستثنى؟ أين المستثنى؟ قدم عليه المستثنى. أين المستثنى؟ نعم، أين المستثنى؟ يعني المستثنى منه، نعم، يعني المستثنى منه هو يقول تعالى قل إن الهدى هدى الله. نعم، قل إن الهدى هدى الله، أي أيوة أحد مثل ما أوتيته. والمستثنى من أحد، قدم عليه المستثنى. ما هو المستثنى؟ قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فمن هو المستثنى منه؟ من هو المستثنى عفوا؟ وأحد هو المستثنى منه، ولكن هذا الوجه في التفسير استبعده بعض المفسرين، لأن هذا فيه تقديم، هذا فيه تقديم المستثنى، المستثنى منه على المستثنى، وهذا نادر يعني. كل حال هذا هو التوجيه الذي وجهه. قال أو يحاجوكم، قال المعنى لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينه. من؟ فمن هو ماذا؟ هو المستثنى. واحد هو ماذا؟ مستثنى. هو المستثنى منه. نعم، واضح هذا التركيب الذي ذكره. قال لا تقر يعني لا تصدقوا أو لا توافقوا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينه. من تبع لكم فقط هو الذي يؤتى الحق والهداية، ومن عداه لا يؤتى هذا. أو يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا. حاجوكم يعني ماذا؟ المحاجة هي المجادلة بالحجة، فلا تتبعوا دينهم وإلا غلبوكم يوم القيامة بالحجة. كيف تتركون دينكم الحق؟ اليهود والنصارى يقولون هذا لبعضهم، كيف تتركون دينكم الحق وتتبعون دين غيركم، دين غيركم الباطل. وفي قراءة آن بهمزة التوبيخ، فدين همزة ستكون ماذا؟ دين همزة ستكون ماذا؟ ها؟ همزة استفهامية. نعم، ستكون همزة استفهامية. نعم، يعني آن، وسهلت الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية بهمزة التوبيخ، أي أيتاء أحد مثله تقرون به، يعني هل تقرون أن أحدا غيركم أوتي مثل ما أوتيتم؟ الجواب لا، هم يقولون لا، لم يؤت أحد مثل ما أوتينا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤت أحد مثل ما أوتيتم؟ هذا وجاب الله عز وجل. من أين لكم؟ هل قصرتم الفضل في أيديكم أم أن الفضل بيد الله؟ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهله، يعني من يستحق هذا الفضل، يختص برحمته من يشاء، والله بالفضل العظيم. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك لأمانته، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي بمال كثير يؤديه إليك لأمانته، كعبد الله بن سلام أو دعه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه. ومنهم من استأمنه بدينار لا يؤدي إليك. إذا استأمنته، أمنته يعني ماذا؟ استأمنته لا يؤدي إليك، يعني يشحده، يشحد الوديعة. إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره. كتعب بن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده. هذا أمثلة يعني، هذا من تفسير بالمثال يعني. إذا منهم الأمناء، وهذا من إنصاف القرآن مع أهل الكفر، منهم أمناء يستأمنون على المال الكثير، ومنهم من لا يستأمن ولو على مال قليل جدا. نعم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك أي ترك الأداء، ترك الأداء للمال الذي هم مستأمنون عليه بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم. نعم، لأن أن واسمها وخبرها تكون في محل مصدر مؤول. نعم، ذلك بقولهم، أي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل، أي إثم، ليس علينا سبيل، لماذا؟ إثم، لاستحلالهم ظلم من خالف دينه، من خالف دينه، ونسبوه إليه تعالى، نسبوا هذا الظلم إلى الله عز وجل، وقالوا إن الله أمرنا أن نستحل أمواله غيرنا من الأمم. قال تعالى ويقولون على الله كذبا في نسبة ذلك إليه وهم يعلمون أنهم كاذبون. فهم كذبوا في نسبة إباحة ظلم غيرهم إليه إلى الله عز وجل. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى عليهم فيهم سبيل، الجواب بلى حرف جواب، عليهم فيهم سبيل، عليهم إثم. قلنا السبيل معناه ماذا؟ معناه الإثم والحرج. بلى عليهم فيه سبيل. من أوفى بعهده الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره، الذي أوفى بعهد الله من أداء الأمانة وغير ذلك، ها؟ واتقى الله بترك المعاصي وعمل الطاعات فإن الله يحب المتقين. فيه وضع الظاهر موضع المضمر، لأن أصل الكلام فإن الله يحبهم، وضع الظاهر والمتقين، وكان المضمر والضمير هم. وقال أي يحبهم بمعنى يثيبهم، وهذا تأويل المحبة كما مضى معنا قبل ذلك. لا يصح تفسير المحبة بالإثابة، بل الإثابة لازم من لوازم المحبة. ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة، أو في من حلف كاذبا في دعوة أو بيع سلعة. يعني هذه الآية عامة، قد تكون يدخل فيها اليهود الذين بدلوا صفة النبي، ويدخل فيها الذين يحلفون في الكذب. نزل قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وأيمانهم أي حلفهم به تعالى كاذبا ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق نصيب لهم في الآخرة. يعني إن الذين يشترون، قلنا يشترون بمعنى يستبدلون بعهد الله، يستبدلون بعهد الله ويستبدلون بأيمانهم أي حلفهم بالله تعالى ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق لهم. فأولئك لا خلاق لهم، هذا ما إعراب هذه الجملة؟ ما إعراب هذه الجملة؟ أولئك لا خلاق لهم، ما لا خلاق لهم جملة، ما إعرابها؟ كل جملة خبر ماذا؟ خبر ماذا؟ وجملة أولئك الكبرى، أولئك مبتدأ ولا خلق لهم خبر، وجملة أولئك لا خلق لهم كلها في محل ماذا؟ خبر، خبر إن، يعني إن الذين، الذين هذا اسم إن، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ما حالهم؟ ما خبرهم؟ أولئك لا خلق لهم في الآخرة. قال ولا يكلمهم الله غضبا عليهم، نعم، لأنهم يفون صفة الكلام، فأول نفي الكلام هنا بالغضب، الكلام عندهم كلام نفسي. أولئك لا خلق لهم، نعم، أولئك لا خلق لهم جملة اسمية، يعني أولئك مبتدأ، ولا خلق لهم ماذا؟ جملة خبر. والجملة الكبرى أولئك لا خلق لهم خبر إن. لا يكلمهم الله أي غضبا عليهم، نعم، هذا تأويل للكلام بالغضب. ولا ينظر إليهم يرحمه، ماذا تأويل؟ النظر بالرحمة، وكان التأويلين باطل. يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم ولهم عذاب مؤلم، أليم أي مؤلم. التزكية نعم معناها التطهير. وإن منهم أي أهل الكتاب، قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا التزكية معناها الطهارة، والتزكية من معنى ما يزكيهم، المعنى صحيح، التزكية معناها التطهير من الذنوب. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من معنى التزكية الطهارة. نعم التزكية من معانيها الطهارة، معنى من معانيها، نعم، لأن التزكية معناها الطهارة، معناها النماء والزيادة. أما تفسير فهذا قد يحتمل، أما تفسير الكلام عدم الكلام بالغضب أو عدم النظر بالرحمة فهذا تأويل صريح. قال وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا طائفة ككعب بن الأشرف يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. يلوون ألسنتهم بالكتاب، الفعل هو لوى يلوي، لوى لسانه أي يعني حرف المقروء، اللي والتحريف، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته عن المنزل، والعطف والصرف، عطف أي أبعد، يعني يصرفونها، يصرفونها بقراءته، ها ترجع إلى الألسنة. بقراءة عبد المنزل إلى ما حرفوه، ها؟ كما بدلوا مثلا حطة إلى حنطة في التوراة، حطة إلى حنطة، هذا تحريف. ومن التحريف أيضا في كتابهم أنهم بدلوا نعت النبي، بدلوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من نعت النبي ونحوه لتحسبوه أي المحرف من الكتاب، حتى تحسبوا هذا المحرف الذي حرفوه أنه من الكتاب الذي أنزله الله، وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تكرار قوله تعالى عند الله من عند الله للتأكيد أنه ليس من، يعني كان ممكن أن يقول مثلا ويقولون هو من عند الله ويقول وما هو من عنده، ولكنه قال وما هو من عند الله لتأكيد نفي نسبة هذا المحرف إلى الله عز وجل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رب، نصارى نجران قال وعيسى أمرنا أن نتخذه ربا، أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، يا ما كان يعني ما ينبغي، ما كان هذا ما ينبغي، ما يجوز، ما يصح لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أي الفهم للشريعة والنبوة ثم يقول للناس، كيف يكون النبي اختاره الله واصطفاه والله أعطاه الحكم والكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم، هو لا يقول لهم كونوا عبادا لي ولكن يقول لهم ماذا؟ كونوا ربانيين أي علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيما، يعني رب، رب ربي، نعم، ولكنه قال كونوا ربانيون، ربانيون بزيادة ألف ونون. لماذا زيادة ألف ونون؟ قال للمبالغة للتفخيم، كونوا ربانيين أي علماء عالمين. وقال ابن عباس الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلمهم بالتدريج، يعني بما كنتم تعلمون الكتاب. من هو ما هنا؟ من هو ما؟ مصدرية، يعني كونوا ربانيين بكونكم تعلمون الكتاب. وفي قراءة تعلمون، قراءة السيوطي هنا تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون بالتخفيف والتشديد، والقراءة الأخرى تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني وبكونكم تدرسون أي بسبب ذلك فإن فائدته أن تعملوا، يعني فائدة العلم العمل، فائدة العلم ماذا؟ العمل، فإذا لم ينفعه العمل لم يصله العلم إلى العمل كان علمه حجة عليه. ولا يأمركم بالرفع استئنافا أي الله، يعني لا يأمركم الله، والنصب عطفا على يقول أي البشر. مرة أخرى قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، قرأت حفص يأمركم، فيأمركم تكون معطوفة على ماذا؟ على يقول المنصوبة، يعني لا يقول ولا يأمركم، فالنفي للقول والنفي للأمر، تمام؟ أما إذا جعلناها مرفوعة سنجعلها ماذا؟ استئنافية، سنجعل الواو استئنافية، ولا يأمركم تكون استئنافية، يعني لا يأمركم الله عز وجل أن تتخذوا الملائكة، يعني إذا كانت بالرفع من سيكون الفاعل؟ الله عز وجل. إذا كانت بالنصب من سيكون الفاعل؟ البشر الرسول، مفهوم هذا؟ طيب ولا يأمركم بالرفع استئنافا أي الله والنصب عطفا على يقول أي البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب كما اتخذت الطابعة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. لا يمكن أبدا أن يأمركم النبي الذي أتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن تتخذوا الملائكة أربابا، نعم، أو اليهود أو النصارى أو عزير أو عيسى، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا ينبغي له هذا. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الآية. واذكر إذ أي حين أخذ الله ميثاق النبيين عهدهم، لما فتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها أي لما متعلقة بأخذ وما موصولة على الوجهين أي للذي أو للذي، يعني اللام إما تكون مفتوحة نعم فتكون توكيد بمعنى القسم، وإما تكون مكسورة فتكون حرف جر، وفي كلا الحالين ما موصولة، يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي أتيتكم، للذي أتيتكم أو للذي أتيتكم، للذي أتيتكم إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة ومحمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا جواب القسم إن أدركتموه، يعني أخذ الله ميثاقكم إذا جاءكم نبي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك، يعني إذا اتبعوا الأنبياء، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم في زمن نبي صادق واتبعوا هذا النبي، وجب على أمة هذا النبي أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام محمد أيضا، قال وأممهم تبع لهم في ذلك، قال تعالى لهم أقررتم بذلك وأخذتم أي قبلتم على ذلكم إصري أي عهدي، قال وأقررنا، قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، أنا شهيد عليكم وعليهم، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، من تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أفغير دين الله يبغون بالياء أي المتولون أو المتولون عن الطاعة، والتاء يبغون وتبغون، أفغير دين الله يبغون وتبغون، ولو أسلم القادة من في السماوات والأرض طوعا بلا إباء، طوعا أي بلا إباء وكرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه، ما يلجئ إليه أي يلجئ إلى الإسلام، يضطره إلى الإسلام، ألجأه يعني اضطره، يعني هناك من أسلم طوعا اختيارا وهناك من أسلم خوفا من السيف، نعم، وإليه ترجعون بالتاء والياء، يعني ترجعون ويرجعون، والهمزة الإنكار، الهمزة في قوله تعالى ماذا؟ أفغيره، هذه الهمزة الاستفهام الإنكاري، قل لهم يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، قل لهم يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أي أولاده جمع صوت، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي مخلصون في العبادة، ونزل في من ارتد ولحق بالكفار ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبدة عليه، النار المؤبدة التي تكون أبدا خالدا فيها عليه، نعم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامه بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، كيف أي لا، يعني هذا استفهام المقصود به النفي الإنكار، كيف يعني لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أي وشهادتهم، لماذا قال وشهادتهم؟ لأن إيمانهم اسم مصدر وشهدوا فعل، والفعل لا يعطف على الاسم، فلذلك نؤول الفعل بمصدر حتى يمكن عطف المصدر على المصدر، يعني كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم، نعم، هذا إذا قلنا أن الواو ماذا؟ هذا إذا قلنا أن الواو ماذا؟ عطف، أما إذا قلنا أنها استئنافية لا نحتاج إلى هذا، يعني يمكن أن تعتبر استئنافية فتقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ثم الكلام الجديد وشهدوا أن الرسول حق، لكن إذا اعتبرتها عاطفة ستؤول شهدوا بالمصدر بسهلتهم، يعني كيف يكفرون بالله بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول حق، كيف يكفرون بالرسول بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول حق وقد جاءهم البينات أي الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، إما أن تكون فيها اللعنة أو النار. النار تدل على اللعنة، المدلول بها أي بالنار عليها أي على اللعنة. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ولدل في اليهود إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم. متى لا تقبل توبتهم؟ إذا غرغروا، يعني بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، أو ماتوا كفارا وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا أي مقدار ما يملأها ذهبا ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط، ما معنى هذا؟ أين خبر إن؟ الذي لن يقبل منهم خبر إن، يعني إن اسمه الذين، خبره لن يقبل. من الأصل أن الفاء تدخل في جواب الشرط، في جواب الشرط. نعم، إذا كان اسمية أو صلابية أو بجامد أو بما ولن، نعم، حاول تعرفونها في دخول اقتران جواب الشرط بالفاء. نعم، فهنا لماذا جاءت الفاء في جواب الشرط؟ مع أن هذا ليس جواب الشرط، يعني لماذا جاءت في خبر إن؟ قال لأن الذين فيها معنى الشرط، يعني كأنه قال ماذا؟ إن من؟ كأنه قال إن من كفر أو إن من كفروا فلم يقبل، فكان فيها معنى ماذا؟ معنى الشرط، وليس أداة الشرط. الذين ليست أداة الشرط، الذين اسم موصول، مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ فأدخل الفاء في الخبر، قال أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط. هذا سبب. سبب آخر، وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر. ما معنى هذا؟ أن الشرط يجمع بين، نعم، شرط ونتيجة. فنتيجة عدم القبول هو ماذا؟ وماذا؟ كونهم ماتوا كفارا. عدم القبول ما سببه؟ كونهم ماتوا كفارا. هذا معنى إذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر. يعني عدم القبول، عدم قبول ملء الأرض ذهبا، عدم قبول الفدية، عدم قبول أي شيء، الفدية، عدم القبول أي عدم قبول الفدية. عدم قبول الفدية عن الموت ما سببه؟ عدم قبول الفدية في الآخرة ما سببه؟ الموت على الكفر. سببه ماذا؟ الموت على الكفر. فإذا لأن معنى الشرط فيه التسبب. طيب، أولئك لهم عذاب أليم أي مؤلم وما لهم من ناصرين أي مانعين منه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر أي ثوابه، البر هو الخير، يعني لن تنالوا ثواب الخير الذي تفعلونه وهو الجنة حتى تنفقوا وتتصدقوا مما تحبون من أموالكم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها، هم يدعون هذا وهذا كذب. فقال تعالى كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، على نفسه والإبل لما حصل له عرق النسى. عرق النسى يقولون هذا ألم يكون من الفخذ إلى القدم، عرق يعني يمتد من الفخذ إلى القدم فيسبب ألما شديدا جدا. قيل إنه لما حرم على نفسه، لما حصل له عرق النسى، نعم بالفتح والقصر، فتح النون يعني والقصر يعني بدون همزة، فنظر إن شفي لا يأكلها، لا يأكل ماذا؟ لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها، فحرم عليهم، حرم عليهم تبعا لنبيهم يعقوب. إذن هذا التحريم كان خاصا بيعقوب وأتباعه، ليس بباقي الأمم، ليس بإبراهيم عليه السلام، من قبل أن تنزل التوراة وذلك بعد إبراهيم. ولم يكن على عهده حراما، لم يكن على عهد إبراهيم أكل لحم الإبل أو شرب ألبان الإبل حراما كما زعموا. قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيه فبهتوا ولم يأتوا بها، لم يستطيعوا أن يأتوا بالتوراة التي تثبت تحريم لحوم الإبل. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا عن كل دين إلى الإسلام وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم، اليهود يقولون قبلتنا بيت المقدس قبل قبلتكم التي هي المسجد الحرام. قال تعالى إن أول بيت وضع متعبدا للناس في الأرض للذي ببكة، بالباء لغة في مكة، يعني تقول مكة وبكة، سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها. بكة يبك مثل دقة يدق في المعنى، والدق هو الكسر تكسيره، يعني بكة عنقه ودق عنقه يكسره تهلكهم يعني. والجبابرة جمع جبار، والجبار هو الظالم. نعم. طيب، بناه الملائكة قبل خلق آدم، لم يثبت حديث صحيح في بناء الملائكة للبيت، إنما هي أثار عن بعض الصحابة. ووضع بعده الأقصى بينهم 40 سنة، هذا حديث صحيح في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى أيهما وضع وين، فقال المسجد الحرام، فقال كم بينهما، قال 40، يعني 40 سنة. وفي حديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته. هذا حديث لا صح، حديث ضعيف، ضعفه من كثير في التفسير، لكن معناه أنه أول ما ظهر على وجه الماء، أول ما ظهر البيت على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء. الزبدة هي الرغوة التي تكون فوق البحر، فوق ماء البحر. قال تعالى فما الزبد فيذهب جفاء. الزبد يعني ماذا؟ يكون الماء الأبيض فوق الموجة، هذا يسمى زبدة أو زبد. فدحيت الأرض من تحته، دحيت يعني مدت وبسطت، دحى يدحو أي مد وبسط، دحيت الأرض من تحته. هو الحديث معناه ضعيف، ولكن العلم الآن أثبت أن الكعبة هي مركز الأرض. الكعبة هي، العلم الحديث أثبت أن الكعبة هي في وسط الأرض تماما. طيب، على كل حال الحديث لا صح. قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، حال من الذي، صاحب الحال هو الذي تدعوه إلى البيت، أي ذا بركة. ذا بركة، بركته في ماذا؟ ها، مظهر مظاهر البركة، وأعظم مظاهر البركة مضاعفة ثواب الأعمال. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهذه أعظم مظاهر البركة، مضاعفة ثواب الأعمال. البركة أن من دخله كان آمنا، البركة أنه يجب إليه ثمرات كل شيء، فبركة دينية وبركة دنيوية. نعم، إلى غير ذلك من أنواع البركة. قال وهدى للعالمين لأنه قبلتهم. نعم، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه بعض مظاهر البركة يذكرها الله عز وجل، في آيات بينات منها مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، فأثر قدماه فيه، أثر قدم إبراهيم موجود في الحجر، وبقي إلى الآن مع تطاول الزمن وتداول الأيدي عليه. الأيدي ما زالت تمسح هذا الحجر. طبعا مسح الحجر ليس مشروعا، مسح الحجر ليس مشروعا، لو أمكن يعني لا يشرع. نعم، ومنها تضعيف الحسنات، هذا أيضا من آيات البينات، تضعيف الحسنات. قوله أن الطير لا يعلو، هذا لا يصح، هذا لا يصح يعني بعض الناس قالوا الطير لا يعلو الكعبة، لا يطير فوق الكعبة، هذا لا يصح. نعم، ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا لا يتعرض له بقتل أو ظلم، لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم. هذا أيضا من مظاهر الآيات والأمن في البيت، من مظاهر البركة في البيت أو غير ذلك، كل هذه آيات ودلائل على البركة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من لله على الناس حج البيت، أي واجب، حج البيت واجب على الناس بكسر الحاء وفتحها. نعم، حج وحج لغتان في مصدر حجة، يعني تقول حجة حجا أو حجة أو حجة حجا، حجة حجا أو حجة حجا بالفتح والكسر، بمعنى قصدا. ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا طريقا. ما معنى هذا؟ أين البدل وأين المبدل منه؟ الناس مبدل منه. ومن بدل؟ من هو هذا البدل؟ لماذا بدل الاجتماع؟ تفهمون الآية؟ ولله على الناس، لله على الناس، يعني يجب على الناس حج البيت. لو كانت الآية هكذا فقط لوجب على كل الناس أن يحجوا، ولكن الحج ليس واجبا إلا على بعض الناس وهم المستطيعون. إذا لله على الناس حج البيت، من هؤلاء الناس؟ من استطاع إليه سبيل. فمن اسم موصول بدل، بدل من الناس. نعم، هذا بدل بعض من كل، يعني بعض الناس هم الذين يجب عليهم الحج. ما الفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من الكل؟ بدل الاشتمال يكون شيء معنوي، مثلا أعجبني الرجل علمه، فالعلم هذا شيء معنوي ليس جزءا حسيا. أما بدل بعض من كل يكون ماذا؟ جزء محسوس، يعني بعض الناس هم الذين يجب عليهم ماذا؟ هم الذين يجب عليهم الحج، لا كل الناس. فإذا هنا من بدل تعربها ماذا؟ تقول اسم موصول مبني في محل جر بدل، لأن الناس مجرور. هذا معنى قوله ويبدل من الناس من، يعني من هي التي تبدل من الناس؟ من هي التي تبدل من الناس؟ ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا. وضح هذا؟ يعني من هي البدل والناس هي المبدل منه. سبيلا أي طريقا. وسبيلا هذا نكرة في سياق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، يعني أي سبيل، مطلق السبيل، أي سبيل. فقد يستدل بهذا على مسألة خطرت على بالي الآن، هو الخلاف الذي بين الفقهاء، هل من استطاع المشي يلزم أن يحج أم لا؟ الجمهور يقولون لا، الملكي يقولون نعم. ماذا الملكي أقوى؟ قد يستدل لهم بهذه الآية، يعني مثلا كان شخص قريب من البيت يسكن في مثلا يسكن في السعودية، وبينه وبين البيت مثلا 1000 كيلو أو 500 كيلو، يستطيع أن يمشي 500 كيلو. الجمهور يقول لا، الاستطاعة هي الزاد والراحلة. الملكية يقول لو كان يستطيع أن يمشي فيجب عليه الحج. نعم، واضح، لأنه مستطيع. أي سبيل، هذا السبيل قد يكون جمل، قد يكون طائرة، قد يكون سيارة، أي سبيل، قد يكون مشيا. فصله النبي عليه الصلاة والسلام بالزاد والراحلة. حديث الزاد والراحلة ضعيف، ولكن معناه صحيح عند أهل العلم. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة. طيب، قال رواه الحاكم وغيره: ومن كفر بالله أو بما فرضه من الحج فإن الله غني عن العالمين، الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. الذي يكفر بالله أو يكفر بما فرضه من الحج، يشهد وجوب الحج، فالله غني عن العالمين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، أي القرآن، والله شهيد على ما تعملون فيجازيكم عليه. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل، قل يا أهل الكتاب لم تصدون، أي تصرفون، تصرفون، تمنعون عن سبيل الله أي عن دينه من آمن بتكذيبكم النبي وكتم نعته. كتم أخفى، النعت الصفة. تبغونها أي تطلبون السبيل عوجا، ها ترجع إلى السبيل، يعني تريدون أن تكون السبيل معوجة عكس مستقيمة. عوجا مصدر بمعنى معوجة، أي مائلة عن الحق، يعني تريدون أن يكون طريق المستقيم طريقا معوجة. وأنتم شهداء، عالمون بأن الدين المرضية هو القيم دين الإسلام كما في كتابكم، الدين القيم، الدين المستقيم كما في كتابكم. قال الله بغافل عما تعملون من الكفر والتكذيب، وإنما يؤخركم إلى وقتكم فيجازيكم، إلى وقت الموت والحساب فيجازيكم. ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاضه تآلفهم، أغضبه أنهم متآلفون متحابون بعدما كانوا متقاتلين في الجاهلية، فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن، ألا تذكرون كنتم تتقاتلون على كذا وكذا، فتشاجروا وكانوا يقتتلون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون استفهام تعجيب وتوبيخ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله ومن يعتصم يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى. حق التقوى أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فقال يا رسول الله ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بناء على صحة سبب النزول، لكن سبب النزول لا يصح، والصحيح أن الآية محكمة ليست منسوخة. اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم، لا تعارض بينهما، بل اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته هي استطاعتكم، حق تقاته هي استطاعتكم. على كل حال قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون. ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ ليعلم الإنسان متى يموت، فيكون معناها أي اثبتوا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت يوافقكم وأنتم مسلمون، هذا المعنى. واعتصموا تمسكوا بحبل الله أي دينه جميعا ولا تفرقوا بعد الإسلام، واذكروا نعمة الله أي إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج إذ كنتم قبل الإسلام أعداء فألف أي جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم أي صرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية، كنتم أصبحتم إخوانا في الدين والمولاة والنصر يعني. وكنتم على شفا أي طرف، الشفا الطرف الحافة، حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا، كنتم قريبين جدا من الكفر من الدخول في النار، فأنقذكم منها بالإيمان كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك كما بين الله لكم ما ذكر قبل ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون الفائزون. ومن للتبعيض، من في أي قول؟ منكم أمة، منكم يعني بعضكم، لأن ما ذكر من الأمر بالمعروف يعني والدعوة فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل، يعني الجاهل لا يستطيع أن يدعو. وقيل زائدة، قيل إن منكم زائدة، إن منكم زائدة، والمعنى ولتكون أمة. قيل إن منكم ماذا؟ من يعني من زائدة، والمعنى ولتكون أمة، والقول الأول هو الأظهر والله أعلم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ويمكن أن يقال إن من ليست التبعيض، نفصل عن بمن أنها ماذا؟ تبعيضية، صح؟ يعني يكون منكم يعني بعضكم يدعون. يمكن أن نقول إن من حرف جر ليس زائدا، ولكن ما معنى الجنسية النوع، يعني لن تكن منكم يعني من جنسكم، أنتم الذين تستحقون أن تكونوا أهل الدعوة، نعم تكن منكم يعني من جنسكم ليس للتبعيض للجنس يعني. طيب قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات وهم اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي يوم القيامة، فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكافرون عياذا بالله تعالى فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق. يأخذ الميثاق، الميثاق في ظهر آدم الذي ذكر الله في الأعراف، وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم، ها، وأيضا الميثاق الذي أخذه الله على اليهود، ها، وإذ أخذ الله من الآية التي مرت معنا منذ قليل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونا أكفرتم بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله أي في جنته هم فيها خالدون. نعم. وتفسير الرحمة بالجنة هذا تفسير للازم أو معنى من معاني الرحمة، لأن رحمة الله نوعان، رحمة هي صفة له يتصف بها فهم في رحمة الله، ورحمة مخلوقة منها الجنة كقول تعالى فسيدخلهم ربهم في رحمته، فهذا تفسير ببعض معاني الرحمة لأنهم يؤولون صفة الرحمة. نعم. في هذه الآية يوم أخذ الميثاق لا يبنى على إفاب ولا لا الميثاق لا لا لا لا يترتب عليه ميثاق. الميثاق ميثاقان، ميثاق الرسالة هو الذي أخذ عليه الناس كما كنا معتبين حتى نبعث رسول، أما ميثاق الذي أخذه الله على الناس في ظهر آدم ميثاق الإشهاد هذا لا يؤخذ الناس عليه، وإنما يذكره الله عز وجل لبيان أن الله عز وجل من رحمته لم يؤاخذ الناس بهذا الميثاق. من رحمة الله معنى أخذ عليه الميثاق في ظهر أبي آدم لكنه لم يؤاخذهم بذلك الميثاق. وميثاق الإشهاد هذا غير ميثاق الفطر على الراجح خلافا لابن القيم وابن تيمية بعض أهل العلم الذين يرون أن ميثاق الإشهاد هو ميثاق الفطر. ميثاق الإشهاد ورد فيها حديث صحيحة وهو غير ميثاق الفطرة. المذكور هنا مشهود هنا ميثاق، هنا ميثاق الإشهاد وميثاق الرسالة، يدخل فيه الأمرين ميثاق الإشهاد وميثاق الرسالة. ميثاق الرسالة الذي مضى معنا منذ قليل وأخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة. طيب قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين بأن يأخذهم بغير جرم. الله لا يظلم العباد، لا يأخذهم بغير جرم أي بغير ذنب، الجرم الذنب. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وإلى الله ترجع تصير الأمور، كل المرجع إلى الله عز وجل، كل المرجع إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت أي أظهرت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يقاتلوكم لن يضروكم أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى باللسان من سب ووعيد، حتى إن أذوكم في أبدانكم أو في أموالكم فهذا أذى طالما أنه لم يكن في دينكم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. الآيات ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ثقفوا يعني وجدوا، أينما وجدوا حيثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام، لا عصمة لا منع، إلا بحبل، إلا كائنين بحبل من الله وحبل من الناس المؤمنين ووعهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لهم غير ذلك. يعني هم كتب الله عليهم الذلة والصغار إلا بعهد من الله، حبل ماذا العهد؟ إلا بعهد من الله أن الله يأمركم أن تأخذوا منهم الجزية ولا تقتلوهم، وحبل من الناس وهو الأمان. نعم. وهو عدوهم إليهم بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لهم غير ذلك، وباءوا أي رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك تأكيد، يعني كرر ذلك تأكيد، بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون يتجاوزون الحلال إلى الحرام، يتجاوزون الحلال إلى الحرام، يتجاوزون الإيمان إلى الكفر. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليسوا أي أهل الكتاب سواء أي مستوين من أهل الكتاب أمة قائمة أي مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام وأصحابه يتلون آيات الله أناء الليل أي في ساعاته وهم يسجدون يصلون حال يعني جملة هم يسجدون جملة حالية حالهم أنهم يسجدون وهم يتلون آيات الله يؤمنون بالله هذا فيه أن قد يستدل بهذه الآية على أن الأفضل في صلاة في الليل أن يقرأ القرآن حال الصلاة لأنه قال يتلون آيات الله أناء الليل في ساعاته وهم يسجدون أي يصلون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك الموصوفون بما ذكر من الصالحين ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين منهم صالحون ومنهم من ليس صالحين وما تفعلوا بالتاء أيها الأمة وبالياء أي الأمة القائمة وما تفعلوا أيها الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتاء أما قرأت حفص وما يفعلوا أي اليهود الذين هم يؤمنون بالله أي الأمة القائمة من خير فلن يكفروا فلن تكفروا بالوجهين يعني وما تفعلوا من خير فلن تكفروا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بالياء بالوجهين أي تعدموا ثوابه عدم الفقر أن تفقدوا ثوابه بل تجازون عليه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني أي تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه شيئا وخصهما بالذكر خصهما أي ماذا الأموال والأولاد لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال يعني يدفع المال ليحفظ نفسه وتارة بالاستعانة بالأولاد أولاده يحفظونه ويمنعونه وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل أي صفة ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل أي صفة ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم هم ينفقون بسبب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة ونحوها يعني الذي ينفقونه في الباطل أو حتى في الحق في الصدقة كمثل ريح فيها سر السر هو الحر أو البرد الشديد أصابت حرثة أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكته الحر الشديد والبرد الشديد كلاهما يهلك الزرع فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة ضائعة لا ينتفعون بها وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم الله لم يظلمهم بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها أنفسهم يظلمون بماذا؟ بالكفر الذي يوجب ضياعها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي أصفياء تطلعونهم على سركم أصفياء جمع صفي أصدقاء تخبرونهم بأسراركم من دونكم أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين كل من كان من هؤلاء فهو من غيركم اليهود النصارى المنافقين لا يألو لكم خبالا نصب بنزع الخافض أي لا يقصرون جهدهم لكم في الفساد نزع الخافض أي حذف حرف الجر نعم لا يألو لكم خبالا أي لا يقصرون جهدهم لكم في الفساد آلاه يعني ماذا قصر لا يألو لكم يعني لا يقصرون والخبال هو الفساد يعني لا يقصرون في إفسادكم يعني يجتهدون أعظم الاجتهاد في إفسادكم ودوا تمنوا ما عنتم ما مصدرية يعني ودوا عنتكم أي مشقتكم وشدة الضرر العنة هو شدة الضرر نعم قبلت البغضاء ظهرت البغضاء العداوة لكم من أفواههم لا يستطيعون أن يخفوا عداوتهم لكم بل يظهر هذا على ألسنتهم من أفواههم بالوقيعة فيكم. ما معنى الوقيعة؟ الوقيعة السب الشتم وإطلاع المشركين على سركم، يخبرون المشركين بسركم. وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر، قد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون ذلك فلا تولوهم. وهذا من رحمة الله بعبادي أنه أطلعهم على أعدائهم وأخبرهم بما يخطط لهم أعدائهم وأخبرهم بما في صدور أعدائهم. كل هذا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده المؤمنين. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم، ها حرف تنبيه، أنتم يا أولاء حرف نداء محذوف، فأنتم أولاء يعني يا أولاء يعني يا هؤلاء. ويجوز الفصل بين حرف التنبيه واسم الإشارة بالضمير، ها أنا ذا، ها أنا ذا مثلا، ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولاء. تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم، تحبونهم اليهود والنصارى والمنافقين لقرابتكم، لقرابتهم منكم يعني مقاربكم أو أصدقائكم، ولا يحبونكم حتى إن أظهروا لكم الحب، فالحقيقة هم لا يحبونكم، ولا يحبونكم بمخالفتهم لكم في الدين وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها، لا يؤمنون بكتابكم ولا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا قالوا عضوا عليكم الأنامل أي أطراف الأصابع، الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ أي شدة الغضب، لما يرون من ائتلافكم. ما معنى ائتلافكم؟ وحدتكم، حبكم. ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عض، يعني ليس شرطا أن الغاضب يعض أنامله، ولكن يعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل وإن لم يكن ثم أي هناك عض، ليس شرطا أن كل غاضب يعض أنامله. قل موتوا بغيبكم، ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم. ها، فالباء هنا ليس معناها السببية، يعني ليس المعنى موتوا بسبب غيظكم، المعنى استمروا على غيظكم حتى الموت. قد تكون الباء هنا للظرفية، يعني استمروا على غيظكم حتى الموت، فهذا الغيظ مستمر معكم. معنى ذلك أنكم لن تروا أبدا ما يسركم، أن يسركم أن تروا المؤمنين مختلفين، وهذا لن يحدث أبدا إلا إذا شاء الله عز وجل بحكمة منه سبحانه وتعالى ليرد المؤمنين إلى دينهم. إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، ومنه ما يضمره هؤلاء، ما يخفيه هؤلاء. قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسسكم تصبكم حسنة، نعمة كنصر وغنيمة، تسؤهم، تسؤهم يعني تحزنهم، ساءه يسوءه وأحزنهم. وانظر لتعبير القرآن، قال إن تمسسكم من المس، والمس هذا أقل شيء يصيب الإنسان من مسه، يعني أقل نعمة تصيبكم يحزنون لأجله. وإن تصيبكم سيئة، لو نزلت بكم مصيبة كبيرة كهزيمة وجذب، جذب قحط على نزول المطر، يفرحوا بها. وجملة الشرط متصلة بالشرط قبله وما بينهما اعتراض، والمعنى أنهم متلاهون في عداوتكم فلم توالونهم فاجتنبوهم. جملة الشرط هذه متصلة بالشرط قبلها، ما هو الشرط قبلها؟ نعم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهم متلاهون في عداوتكم، متلاهون في عداوتكم، يعني بلغوا النهاية في العداوة. نعم، إذا الآية التي قبلها، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا قالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وإن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما بينهما اعتراض، ما هو الاعتراض في الآية السابقة؟ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، هذا هو الاعتراض. الشرط المتصل متصل بالآية السابقة، قول مرة أخرى. نعم، قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة. جملة الشرط هذه متصلة بالشرط قبل وما بينهما اعتراض، أين الاعتراض؟ الاعتراض من قوله تعالى موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا تتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم لا يضركم. القراءة التي عند السيوطي لا يضركم. ما معنى لا يضركم؟ لا يصيبكم بالضرر يعني ضاره يضيره أي أصابه بالضرر. لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء وضمها وتشديدها يعني لا يضركم. القراءة الأخرى قراءة حفص لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بالياء والتاء يعملون وتعملون محيط عالم فيجازيهم به. وإحاطة الله عز وجل إحاطة علم وإحاطة حقيقية لأن الإحاطة تتضمن العلو. العلو مع تمام القهر والقدرة هو إحاطة ماذا؟ حقيقية. كما قال شيخ الإسلام من وضع خردلة تحت يده وكانت يده فوقها يستطيع أن يقول في اللغة أنا محيط به أنه إذا كان يريد أمسكها أمسكها. فهذه الإحاطة ليست إحاطة علم فقط بل إحاطة علم وإحاطة حقيقية بمعنى القدرة على إمساكها إذا شاء كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما في قبضتك فأنت محيط به. نعم ولله المثل الأعلى. قال واذكر يا محمد. الآن هذه الآيات أول آية ستتكلم عن ماذا؟ وإذ غدوت من أهلك تتكلم عن ماذا هذه الآيات؟ وإذ غدوت من أهلك 69 آية في هذه السورة 69 آية متتالية. نعم مع أحد أطول غزوة تكلم عنها القرآن هي غزوة أحد في 69 آية في سورة آل عمران من أول هذه الآية. قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. واذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك أي من المدينة. غدوت يعني خرجت في الغدو في وقت الصباح. الله عز وجل يذكر أول صورة من أول مشهد من مشاهد هذه الغزوة هو خروج النبي عليه الصلاة والسلام يا موحد في الصباح ليبوئ المؤمنين. تبوئ أي تنزل يعني ترص الصفوف وتجهز الجيش مقاعد أي مراكز يقفون فيها أوقف الرماة على الجبل مثلا للقتال والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. هو يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو إلا 50 رجل إما يكون 1000 أو 950 والمشركون 3000 ونزل بالشعر يوم السبت 17 شوال سنة 3 من الهجرة وجعل ظهره وعسكره إلى أحد جعل ظهره وعسكره إلى أحد يعني جعل جبل أحد في ظهره وسوى صفوفهم عليه الصلاة والسلام وأجلس جيشا من الرماة نعم وضع تقريبا كانوا 40 راميا فوق الجبل وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا. انضحوا عنا بالنبل النطح والرمي يعني ارموا النبل وادفعوا عنا بالنبل ادفعوا بالسهام لا يأتون من ورائنا حتى لا يأتي الكفار من ورائنا ولا تبرحوا يعني لا تتركوا أماكنكم غلبنا أو نصرنا سواء رأيتمونا انتصرنا أو رأيتمونا غلبنا لا تبرحوا أماكنكم. وأنتم تعلمون أن الرماة أكثرهم عصوا الأمر وتركوا أماكنهم بعد النصر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ بدل من إذ قبله يعني إذ الأولى وإذ غدوت من أهلك. إذ الثانية بدل إذ همت بدل من إذ قبله هم الطائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر. العسكر الجيش له جناحان اليمين والشمال فبنو سلمة مثلا كانوا في الميمنة وبنو حارثة مثلا كانوا في الميسرة. أن تفشل تذهبون عن القتال وترجع. ما المقصود بالفشل هنا؟ الفشل عكس النجاح. المقصود بالفشل هنا الجبن عن القتال الخوف من القتال والرجوع. لماذا؟ لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه المنافقون خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد مشى بعض قليلا ثم قالوا لماذا نقتل على ما نقتل أنفسنا وأولادنا تعالوا نرجع. فرجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش معه 300 من ضعاف الإيمان من المنافقين وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم يعني واحد من الصحابة من بني سلمة قال لهم أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. أنشدكم الله أن يستحلفكم بالله ألا ترجعوا كما تأتي معنا في قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ومنهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. سيأتي الكلام عن هذا. أنزلكم الله في نبيكم وأنفسكم، أسألكم الله في أنفسكم، أنتم متى تهلكون أنفسكم بالفرار من القتال؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أن هناك قتال فيه فإذا لاتبعناكم. نعم، فثبتهما الله، ثبتهما أي ثبت الله ماذا؟ بني سلم وبني حارثة، ولم ينصرف، لم ينصرف من القتال. والله وليهما أي ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليثقوا به دون غيره. حتى قال بعض الصحابة من هذه من أحد هاتين القبيلتين، قال والله ما يحب أنها لم تنزل فينا، لأن الآية ظاهرها ماذا؟ ظاهر الآية الذنب، أن الله قال إنهم كانوا قريبين جدا من الفشل، من الهرب، ولكن الله مدحهم، قال الله وليهما، هذا مدخل عظيم له. قال ما يحب أنها لم تنزل فينا، لأن الله قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وصفهم بالإيمان وبالتوكل وبأن الله وليهما. نعم. طيب، قال ونزل لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصركم الله ببدر أي موضع بين مكة والمدينة، وأنتم أذلة بقلة العدد والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه، اتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه. نعم، إذ ظرف لنصركم، يعني نصركم في وقت تقول للمؤمنين توعدهم تطمينا، تطمئنهم وتوعدهم ألن يكفيكم أن يمدكم يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بالتخفيف والتشديد، يعني منزلين و منزلين بلى يكفيكم ذلك. وفي الأنفال بألف، لأنه أمدهم أولا بها بالألف ثم صارت ثلاثة آلاف ثم صارت خمسة، كما قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفة ويأتوكم أي المشركون من ثورهم أي وقتهم هذا يأتوكم. إذن هنا على هذا التفسير المشركون هم الذين يأتوكم من ثورهم أي وقتهم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بكسر الواو وفتحها أي معلمين، معلمين مسومين أي معلمين، ومسومين أي معلمين عليهم العلامات. وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق، بلق جمع أبلق، خيل بيض يعني، وعليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، أرسل العمامة بين كتفيه أي أرسل طرف العمامة، تكون ذيل العمامة أرسلها بين كتفيه. نعم، هذا واضح. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما جعله الله أي الإمداد بخمسة آلاف من الملائكة إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن تسكن قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم. يعني الله جعل أرسال الملائكة بشرى، ما هي البشرى؟ ما هو اطمئنان القلوب؟ أنهم قابلون والعدو كثير، فأرسل الله الملائكة وكانوا خمسة آلاف ليطمئن قلوب المؤمنين. كان الله قادرا أن يرسل ماذا؟ ملكا واحدا ليولك جماع أولئك الكفار بضربة من جناحه مثلا، لكن الله بشرهم بالعدد لأن الناس تميل إلى ماذا؟ إلى العدد، حتى يعلموا أن الله أرسل لهم عددا عظيما. نعم، قال ولتطمئن تسكن قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند. ليس معنى أن الملائكة أتت أن النصر من عند الملائكة، بل النصر من عند الله. قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع متعلق بنصركم، يعني ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ليقطع طرفا، ليقطع متعلق بنصركم أي ليهلك طرفا من الذين كفروا بالقتل أو الأسر، يعني يهلكهم بالقتل أو الأسر، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين، يعني إما أن يقتلوا وإما أن يؤسروا فهذا قطع، هذا إهلاك، وإما أن يفروا وينهزموا فهذا كبت، كبت يكبت أي أذله بالهزيمة فينقلب يرجع خائبين لم ينالوا ما راموه، لم ينالوا ما أرادوه. ونزل لما كثرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، السن سنه كثرت عليه الصلاة والسلام، وشج أي جرح وجهه يوم أحد، وقال كيف يفلح قوم غضبوا وجه نبيهم بالدم. نعم، ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر لله فاصبر، أو بمعنى إلى أن يتوب عليه. يعني ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم بالإسلام. أو هنا تأتي ناصبة، يأتي بعدها المضمرة وجوبا، تنصب الفعل المضارع إذا جاءت بمعنى ماذا؟ بمعنى إلى أو بمعنى إلا، كما تعرفون في النحو. نعم، يعني ليس لك من أمر شيء أو أن يتوب عليه، يعني إلى أن يتوب عليه بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، والله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات الربا ذكرها الله عز وجل في أثناء الكلام عن غزوة أحد، ثم يرجع مرة أخرى يتكلم عن الغزوة. والحكمة في هذا ما هي؟ بيان أن من أعظم المعاصي التي تمنع من النصر هي الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بألف ودنيا، بألف ودنيا، بألف يعني ماذا؟ كيف؟ أضعافا مضاعفة بدون ألف، ومضاعفة بالألف، بأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب. هذا ربا النسيئة، أنت اقترضت من شخص ألفا تعطيها له بعد شهر، فتأتي بعد شهر تقول لي لا، تقول له، تقول لصاحب المال ليس عندي ألف، فيقول خلاص اجعلها ألف ومئة وأزيدك شهرا. هذا هو ربا النسيئة ومحرم بالإجماع. واتقوا الله بتركه لعلكم تفلحون أي تفوزون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين أن تعذبوا بها، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا بواو ودونها، سارعوا بماذا؟ بواو وبدون الواو، سارعوا وسارعوا قراءتان، يعني إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض كي كعرضهما. لو وصلت إحداهما بالأخرى، لو وصلت الأرض كلها السماوات كلها بالأخرى لكانت الجنة أوسع منها، والعرض أسع، العرض المقصود به ماذا؟ أسع. وعدت للمتقين الله بعمل الطاعات وترك المعاصي، الذين ينفقون في طاعة الله في السراء والضراء اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ الكافين عن إمضائه مع القدرة. كظم غيظه أي كتم غضبه، كف وكظم وكتم نفس المعنى، عن إمضائه يعني عن إرساله مع القدرة. لماذا قال مع القدرة؟ لأن الذي يكذب غيظه خوفا من الذي ظلمه هو ليس له فضل يعني في العفو، إنما العفو يكون مع القدرة. والعافين عن الناس ممن ظلمهم أي التاركين عقوبته، والله يحب المحسنين بهذه الأفعال أي يثيبهم. هذا أيضا من التأويل أنه أول ماذا؟ أول المحبة بالثواب، وهذا خطأ. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أي ذنبا قبيحا كالزنا. الفاحشة الذنب القبيح والظاهر القبح، أو ظلموا أنفسهم بما دونه كالقبلة صغيرة مثلا، ذكروا الله أي وعيده فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد، هنا استفهام إنكاري، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصر يديم، أصر يصر استمر أدام على ما فعلوا بل أقلعوا عنه، لأن شرط التوبة ترك الذنب، أقلعوا عنه أي تركوا الذنب، وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية، أن الذي فعلوه معصية، ويعلمون أيضا أن الله يقبل توبة التائب. فحدث هنا متعلق للعموم، وهذه طريقة في القرآن مضطردة، إنه يحدث المفعول به لإرادة العموم. لم يقل هم يعلمون أن الله تواب أو هم يعلمون أن هذا معصية، بل حدث المفعول يدل على العموم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، حال مقدرة، أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، يعني إذا دخلوها يعني خالدين فيها بمعنى المستقبل، يعني يقدر هذا في المستقبل، إذا دخلوها في المستقبل سيكونون خالدين فيها. ونعم أجر العاملين بالطاعة هذا الأجر، ونعم أجر العاملين بالطاعة هذا الأجر. نزل في هزيمة أحد، رجع السورة مرة أخرى تتكلم عن غزوة أحد. نقف عند هذا القدر ونبدأ من هذه الآية المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.